في شريط للشيخ يعقوب اسمه القرآن يصنعك. من سن لو عارف هو بيحفظ ليه مش هيبطل ان شاء الله حفظ، مش هيبطل مراجعة. فعلشان تراجع القرآن وتكمل حفظه خلي فيه حاجة اسمها حفظ وحاجة اسمها مراجعة، ما تخلطهمش ببعض. تاني حاجة ثبت معاد المراجعة والحفظ. تالت حاجة ما تكترش على نفسك وما تضغطش على نفسك، لو القدر المعقول المتوسط ثبته ده افضل مما ان انت تزود على نفسك وتفشل وما تكملش.